مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أجمل خلق الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء، أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية. أهلا وسهلا بكم جميعا، هذه التحية مني أنا هنادي أقدمها إلى كل مستمعين عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org. ولن ننسى مستمعينا عبر الديجيتال راديو، كل من يتواصل معنا عبر الواتساب للإذاعة وأيضا عبر الفيسبوك وكل من يعجب بهذه الصفحة ويدعمها 2MFM راديو. الإخلاص في النية والقول والعمل، هذا ما نحب أن نذكركم به ونذكر أنفسنا أولا به لأهميته. موضوع اجتماعي وأيضا مهم، ما هو هذا الموضوع اليوم الذي سنطرحه عليكم؟ ويمكنكم أن تشاركوا معنا في هذا الموضوع بطرح الأسئلة على فضيلة الشيخ بلال حميصي. الموضوع اليوم سيدور حول الميراث، حول الإرث. يا ترى ما هو علم الميراث وما أسباب الميراث؟ من هم المستحقون للتركة؟ ما هي الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث؟ هناك العديد من الأسئلة التي سنطرحها على فضيلة الشيخ بلال حميصي. بشكل عام سنتحدث عن أحكام الميراث. لحظات قليلة وسينضم إلينا فضيلة الشيخ بلال حميصي. إذن علم الميراث علم جليل، المحصل له قليل والبارع فيه أقل من القليل. علم الميراث يسمى علم الفرائض. ثم قل، ومما نراه في زماننا اليوم أنه عم الظلم وانتشر الفساد وقل من يسأل عن العدل في قسمة التركة وقل من يشتغل بهذا العلم، فزادت الفتن وزاد الانغماس في شهوات الدنيا. وبسبب الجهل في الدين والعصبية البغيضة والتقاليد البالية عاد البعض إلى ما كان الأمر عليه في الجاهلية، فمن ذلك أن الأخ الكبير يأخذ التركة ويحرم الصغير، أو أن الأخ الصغير يأخذ ما تركه الأهل معللا أن والده لم يصرف عليه ما صرفه على أخيه الكبير، وغير ذلك من الأمثلة. ديننا الحنيف بيّن لنا كيفية قسمة التركة وفصلها في كتابه على مقتضى العدل والمصلحة التي يعلمها سبحانه. عودة لكم مستمعين الكرام، ونرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، بارك الله فيكم وقوانا وإياكم والإخوة المستمعين على طاعته. آمين، بارك الله فيك، ونشكرك دائما فضيلة الشيخ على هذا الوقت الذي تقدمه للجالية الإسلامية وخاصة للإذاعة. اليوم أحببنا أن نخص موضوع مهم جدا وهو عن الميراث، فلو تبدأ فضيلة الشيخ بتعريف المستمعين الكرام عن علم الميراث، عن أسبابه وموانعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية ابن مسعود التي ذكرت في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. وفيما يتعلق بعلم الميراث، فهذا علم خصه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وأن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، صححه الحاكم وغيره وحسنه المتأخرون. وروى ابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتي. صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر. فهذا العلم، علم الفرائض، العلماء جزاهم الله خيرا بيّنوا عن أحكامه وتفاصيله في المؤلفات النفيسة. وأما بالنسبة للأسباب، أسباب الميراث وموانع الميراث، فإن شاء الله تعالى سنتكلم عن ذلك فيما بعد إن شاء الله عز وجل. وأحببنا اليوم أن نقرأ شيئا من كتاب الرحبية الذي خص بهذا العلم، بعلم الفرائض. فمن أراد أن يطلع على هذا الكتاب، هذا مؤلف نفيس اسمه الرحبية في الفرائض، وهناك شرح لطيف على هذا الكتاب شرحه محمد ابن محمد صبط المارديني الشافعي المذهب. وهذا المؤلف النفيس هو لأبي عبد الله محمد ابن علي الرحبي الشافعي، المتوفى سنة 577 للهجرة. فضيلة الشيخ، من المستحق للتركة؟ نعم، طبعا هو علم الفرائض علم واسع ويحتاج إلى تفصيل، ويحتاج إلى صفاء ذهن لاعتماده على الحساب. يعني عادة الشخص اللي بيكون بارع في الحساب ينبغي أنه أن يكون بهذا العلم قويا، لكن عليه طبعا أن يتعلم هذه المسائل جميعا حتى يعطي المستحق ولا يحرم المستحق مثلا. صحيح. فإذا لم يتعلم من يرث ومن لا يرث فيؤدي به الأمر إلى التخبط، فلذلك لابد من أن يتعلم هذا العلم من العلماء. وطبعا هناك آيات في القرآن الكريم في أوائل سورة النساء وفي أواخرها تتكلم عن هذا العلم، وفيها ذكر لبعض الفرائض وبعض الحسابات التي ذكرت في القرآن الكريم. أولا دعيني أبدأ بذكر أسباب الميراث، يعني كيف يرث الإنسان أخاه الإنسان مثلا المسلم. يقول الرحبي رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. أي هذه هي الأمور الثلاثة، الأسباب الثلاثة التي من أجلها يصير الميراث. نعم. قال: وهي نكاح، يعني بالزواج. الزوج يرث زوجته إن ماتت، والزوجة ترث زوجها إن مات. وهي نكاح وولاء ونسب. الولاء والنسب، الولاء هنا نتكلم عن لو كان شخص كان عنده عبد مملوك فأعتقه، ففيما بعد هذا العبد المملوك صار عنده من المال ومات وليس له من يرثه بعد أن صار حرا، يعني كان بالأصل عبد مملوك، أعتقه سيده فصار حرا، ولما صار حرا امتلك المال ومات وليس له من يرثه، فهنا المولى المعتق الذي أعتقه يرثه. وهي نكاح وولاء ونسب، النسب الأخ يرث أخاه، الأب يرث ابنه، الابن يرث أباه، وهكذا. نعم. الأخ والأخت، يعني بتعرفي في أسباب. وأما الموانع التي تمنع من الميراث أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، وهي رق واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. أي المراد هنا الأشياء التي تمنع من الميراث كما أشار إلى ذلك الرحبي: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، يعني في ثلاثة أسباب. هذه الأسباب ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه بقوله: رق وقتل واختلاف ديني. رق، الرق يعني نحن لا نريد أن ندخل في سرد الأمر عن الرق، ولكن الرق يمنع الميراث. مثلا شخص هو عبد مملوك، فهذا العبد المملوك لا يرث سيده، ليس له من التركة شيء. نعم. والقتل يعني شخص قتل الآخر ليرثه، مثلا شخص ابن قتل والده حتى يرثه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، يعني هذا القاتل لا يرث شيء. نسمع كثير أنه قتل أمه أو قتل أبوه لحتى يأخذ صحيح المصاري. فهذا ليس له شيء من التركة. وطبعا هناك تفاصيل. واختلاف الدين، يعني مثلا الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. نعم. إذا شخص مات مثلا وعنده زوجة غير مسلمة، فهذه الزوجة لا ترثه، هو مسلم وهي غير مسلمة لا ترثه، وكذا العكس لو ماتت هي زوجها المسلم لا يرثها. هذه هي الأمور التي تمنع من الميراث. نعم. إذا نعيد ما قاله الرحبي: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه أي صاحبه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. طيب فضيلة الشيخ، ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله والمستحقون للميراث؟ نعم، المستحقون للميراث من الرجال والنساء إن شاء الله تعالى سنذكرهم. نبدأ أولا بالوارثين من الرجال وعددهم 10، والوارثات من النساء عددهن 7. نعم. قال الرحبي رحمه الله: الوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا. لما قال الابن يعني ابن الصلب، ابنه من صلبه، وابن الابن حفيد يعني مهما نزل. ما ذكر ابن البنت، الابن وابن الابن مهما نزل، لو كان عنده ابنه ابن ابنه وابن ابن ابنه وهكذا مهما نزل، يعني الحفيد يرث من جده. نعم. طبعا جده من أبوه مش جده من أمه. والأب أبوه مباشرة، والجد له يعني أبو الأب، أما أبو الأم لا يرث. وإن على يعني يمكن يكون جده أو أبو جده أو جد جده وإن على مثلا. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. هنا نتكلم عن الأخ، سواء كان أخ شقيق من نفس الأم والأب، أو أخ من أب أو أخ من أم، هذا يرث. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وهذا بنص القرآن الكريم. قال وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب. هنا يتكلم عن ابن الأخ، ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب، أما ابن الأخ لأم لا يرث، يكون خارج المعادلة. والعم وابن العم من أبيه، العم الشقيق أو العم لأب، يعني ممكن يكون الجد متزوج اثنين، عنده أولاد من هيدي وعنده أولاد من هيدي. فهذا الأب الذي تزوج باثنتين وأولاده صار عندهم كمان أولاد، مثلا أبي، إذا عم بتكلم عن أبي، إذا كان أنا عندي عم من جدة أخرى، نعم، يعني من بس هي أمه لأبي، إنما هي زوجة جدي، نعم، زوجة جدي، فهذا بيكون هون الأب واحد عنده اثنين نساء، عنده أولاد من هون أولاد من هون، فقد يكون عمه من أبوه، نعم، يعني مراده أنه أمه أخرى مختلفة، يعني منا سته. وكذلك ابن العم من أبيه، نفس الحكم، ابن العم الشقيق أو ابن العم لأب. فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. عشرة، يعني الزوج هون عم نتكلم كمان نفس الشيء، كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم. وكذلك المعتق ذو الولاء، تكلمنا عن الاعتاق، شخص كان عنده عبد اعتقه لله تعالى، وهذا العبد فيما بعد يعني لما صار حرا عنده مال، فمات وليس له من يرثه، فهنا المولى المعتق يرثه. فجملة الذكور هؤلاء. غير بيطلع برات المعادلة، مثل الخال مثلا، الخال من ذكر هون؟ الجد أبو الأم من ذكر هون؟ كمان مثلا الصهر من ذكر هون؟ وهكذا. يعني أكيد هنا يتشعب أسئلة كثيرة بالنسبة لهذا، نعم، الطرف من الورثة بالنسبة للرجال. نعم، الله تعالى يقول في القرآن الكريم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. أما بالنسبة للوارثات من النساء، كما أشار إلى ذلك المؤلف رحمه الله، قال والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. إن شاء الله. هل هن الوارثات؟ نرجع من عيدهم. نعم. قال والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: من أن بنت، بنت من صلبه، نعم، وبنت ابن، بنت ابنه، بنت ابنه، أما بنت بنته برات المعادلة، بنت وبنت ابن وأم مشفقة. هلا هون كلمة مشفقة، أيوة، لأجل بس إكمال البيت، أيوة، ما لها على إذا كانت مشفقة الأم ولا لا. وزوجة زوجته أو زوجاته، يمكن مات وعنده زوجتين أو ثلاثة مثلا، نعم، وزوجة وجدة، الجدة، الجدة من ناحية الأم ومن ناحية الأب ترثان. سبحان الله. هون إيه؟ هون بهالموضع هيدا، بخلاف الجد اللي هو من طرف الأم، الجد أبو الأم لا يرث، الجد أبو الأب يرث، أما الجدة أم الأم والجدة أم الأب كلاهما ترثان. بدأ بعد تركيز هيدي. صحيح. سبحان الله. ما هو هيدا العلم، سبحان الله، علم شيق يعني. صحيح. وهو كما ذكرنا لكم في الحديث سابقا أول علم يفقد في الأرض. نعم. هو هذا العلم، اليوم قل من يعرف هذا العلم. ثم قال والأخت من أي الجهات كانت، يعني الأخت الشقيقة أو الأخت لأم أو الأخت لأب ترث، فهذه عدتهن بانت. كمان يعني طلعنا برات المعادلة مثلا أن العمة طلعت برات المعادلة، أن الخالة طلعت برات المعادلة، سبحان الله، وغيرهم كمان، مثلا بيسموها مرت عمه أم زوجته كمان طلعت برات المعادلة. حماته يعني. حماته طلعت برات المعادلة. فهولن الوارثات من النساء، يعني على بعضهم البعض 10 رجال و7 نساء، وما وغيرهم لا يرثوا شيئا غيرهم. يعني قاعدة شرعية نعم. الواحد بيرجع فيها بتقسيم نعم. التركة. هلا هون احنا ما ذكرنا انه قديش بيطلع للأخ نعم. وقديش بيطلع للأخت وقديش بيطلع للبنت صحيح. وقديش بيطلع نصيب. للابن نصيب ما ذكر لأنه في اختلاف أحيانا مثلا الزوج إذا مات هو وعنده زوجة، الزوجة هنا ترث زوجها، لكن كم ترث الزوجة؟ إما أن ترث الربع وإما أن ترث الثمن. نعم. الرجل الزوج يعني إما أن يرث النصف وإما أن يرث الربع من زوجته. من زوجته على حسب. أما بالنسبة مثلا في عنا الأبناء، البنت لها نصيب معين، أما لما بيكون في مين يعصبها بيختلف نصيبها بيصير. شو يعني مين يعصبها؟ هلأ نحن نحكي بالنسبة هون عن الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. الفروض المقدرة هن 6 في كتاب الله عز وجل. بيقول المؤلف: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. الفرض يعني له نصيب معين، ربع ثمن ثلث، له نصيب معين. أما إن كان ليس له نصيب معين فيرث بالتعصيب. مثلا الأخ ليس له نصيب معين يقال يرث بالتعصيب. كمان مثلا في قوله تبارك وتعالى إخبارا عن ميراث الأب من ابنه إن مات: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يعني واحد مات وعنده أبناء وعنده أم وأب أحياء، فأم وأبو الأحياء بيورثوا. ما شرط هون ذكر أو أنثى يعني؟ بغض النظر اللي مات ذكر ولا أنثى، الأم والأب بيورثوا. قصدي أولاده. أولاده نحن قلنا نفس الشيء بغض النظر. بغض النظر. إيه نعم. بيقول قوله تعالى: ولأبويه لأمه وأبيه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. نعم. ليس مراد الولد الذكر دون الأنثى. نعم. الولد تشمل الاثنين. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يعني الأب بيورث، بس قديش بيورث؟ من ذكر نصيبه بالأول من الآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الأم بتاخد السدس والأب بياخد السدس إن كان هذا ابن له أولاد، مزوج وعنده أولاد. هذا ورد. نعم، هذا بالقرآن الكريم، هذه الآية. فإن لم يكن له ولد، هو مزوج بس ما عنده أولاد، أو يمكن يكون أعزب. وورثه أبوه أم أبو فلأمه الثلث. طيب ولي أبوه قديش؟ بياخد الباقي. سبحان الله. فهون بيقولوا بالتعصيب، يعني ورث الباقي بالتعصيب. أما بالأول له فرض، هذا اسمه الفرض. فلذلك المؤلف عم بيقول: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. نعم. فالفرض في كتاب الله 6: لا فرض في الإرث سواها البتة. شو هني؟ وهي نصف وربع ثم نصف الربع، يعني الثمن. إذا قسمنا الربع على 2 بيطلع الثمن. نعم. والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه. هلا هون بالنسبة ل يعني إذا خدنا الربع ضربناه باثنين بيصير نص، صمناه على 2 بيصير ثمن، وخدنا الثلث ضربناهم باثنين صاروا ثلثين، صمناهم على 2 صاروا سدس، لأنه نص الثلث بيطلع سدس. فهل هن الفرائض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى؟ أما ما دون الفرائض بيكون تعصيب. تعصيب. نتمنى من المستمعين الكرام اللي عنده أي سؤال أو استفسار حول موضوع الإرث والميراث في تصل على 97072747. يعني مثلا قول المؤلف: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. واحد مات عنده ابنه وعنده ابن ابنه، مين أقرب إليه؟ ابنه. إذن ابنه بياخد، ابن ابنه ما بيورث ولو كان موجود. يعني ما شرط أنه كل اللي هن قرايبين أو الورثة كل يتون بيطلع لهم. لا، قد ناس تحجب ناس. أيوة. اليوم مثلا واحد مات ومنه مزوج وعنده أب وعنده أم وعنده أخوة، مين بيورث؟ منقول إذا كان عنده أخوة منعطي أمه، يعني أكثر من أخ، لما أقول أخوة يعني أكثر من أخ، ممكن يكون عنده اثنين أخين أو أختين، منعطي أمه هون السدس وما تبقى بياخده الأب، ما بياخده لأخوته، أخوته ما بياخده شيء بوجود يعني الأب، الأم الأب حجبهم. فلذلك في عنا هون يعني في مراتب إن شاء الله بنحكي عنها فيما بعد إن تسنى لنا الوقت. في عنا البنوة، بعدين أبوة، بعدين أخوة، بعدين عمومة، نمشي هيك بهالترتيب. فهو ابنه من صلبه بيورته، بعدين أبوه، يعني الابن بكل الأحوال لا يسقط. أيوة. بكل الأحوال لا يسقط الابن. نعم. الأب بكل الأحوال لا يسقط، سواء كان الميت عنده أولاد ولا ما عنده، مزوج ولا أعزب، لا يسقط الأب. لا الأب يسقط ولا الأم تسقط. ولا الابن يسقط ولا البنت تسقط. نعم. بعدين عندنا الأخ. هلا الأخ في بعض الأحيان يسقط، الأخ بوجود الأب ما بيخط، يحجب. يحجب. حتى يعني ذكروا العلماء جزاهم الله خيرا أنه يعني إذا واحد مات عنده أخوة وعنده جد، ما عنده أب، أبوه مات، بس عنده جد وأبو أبو موجود وعنده أخوة، فهون هل يا ترى الجد يعامل معاملة الأب أم لا؟ في ذلك خلاف. خلاف. الإمام أبو حنيفة رحمه الله باجتهاده، اجتهاده وافق اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه، لأنه أبو بكر رضي الله عنه حصلت حادثة في وقته أنه واحد مات ترك إخوة وترك أبا، ترك جدا اللي هو أبو الأب، يعني لما أقول أبا يعني جد أعلى. المهم فقال الجد هنا أبو الأب يقوم مقام الأب في حجبه للإخوة، فأعطى المال لهذا الجد ومنع الإخوة. سيدنا الشافعي رحمه الله عنده اجتهاد ووافق اجتهاد زيد، زيد بن ثابت اللي هو أعلم الصحابي بالفرائض. فعندها ماذا فعل زيد؟ زيد قال الجد أبو الأب ليس كالأب في حجبه للإخوة، هو يرث وهم يرثون. واجتهاد الشافعي وافق اجتهاد زيد، فلذلك في مذهب الشافعي الأب الذي هو يعني الأب الأعلى، مرادنا الجد أبو الأب مع الإخوة يرث وهم يرثون، لكن له كمان تفصيل معين، يعني يعطى ما هو أفيد له، لا ينزل نصيبه عن السدس في كل حال. هذا لمن مات وليس عنده أولاد أو أعزب. ما عنده أولاد، لأنه إذا عنده أولاد إخويته ما بيكونوا موجودين بقى المعادلة، لأنه ابنه أقرب إليه من أخيه. الهيئة فضيلة الشيخ، نعم. هالموضوع هياخد معنا عدة حلقات مش حلقتين. معنا اتصال على، نعم. الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف صحة؟ الحمد لله. أهلا وسهلا الشيخ، سؤال عملي معروف. ايه تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. عندي بس سؤال. تفضل. هلأ بيقولوا الشخص الذكر بياخد من الميراث من أهله دبل عن أخته. ايه. ساعات ناس بيسألوك ليش، تعرف السبب شيخ؟ في سبب معين؟ هلا هو في القرآن الكريم الله تعالى ذكر ذلك، الله يقول في القرآن في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. صحيح، بارك الله فيك. هلا في سبب معين؟ نعم، من جملة الحكم أنه الرجال قوامون على النساء، يعني الزوج أو الابن هو الذي يلزم بالنفقة دون الأنثى. إذا واحد مزوج النفقة على مين؟ على الزوج ولا على الزوجة؟ طبعا على الرجل. الرجال قوامون على النساء، لذلك الرجل يعطى من المال ضعف ما يعطى للأنثى، لأنه هو الذي يقوم عادة بالإنفاق على الأنثى. نعم، بارك الله فيك. يعني اليوم تعرف إذا أنت عندك أولاد، من الذي يجب عليه أن ينفق عليهم، أنت ولا زوجتك؟ طبعا أنت. أنت بصفتك الرجل أنت القوام في هذا الأمر، فلا بد من أن تنفق، لذلك الشرع أعطاك أنت كرجل ضعف ما أعطى للأنثى. ثم يعني هنا يوجد في القرآن الكريم سورة بأكملها اسمها سورة النساء، وأغلب أصحاب الفرائض هن من النساء، لها نصيب معين. مثلا البنت إذا واحد مات وعنده بنت وحيدة بتاخد نصف ماله. بينما زوجته بتاخد الثمن. تصور يعني بنته هي من صلبه بتاخد النصف، أما أمها بيطلع لها الثمن بس من ماله. نعم نعم. وكمان لفت نظرك عم تحكي كلمة هلا، إذا واحد متزوج واحدة نصرانية ما أسلمت، إذا هو مات هي لا ترثه، هي لا ترثه وهو لا يرثها. النبي قال لا يتوارث أهل ملتين، يعني لا المسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم. طيب آخر سؤال. نعم. إذا واحد مثلا والده مرتد، هني في بعد ما والده توفى هني فيهم يرثوه؟ رجعنا على نفس الحكم والمسألة، لا يتوارث أهل ملتين. طيب المصاري وين بتروح؟ هلا بالنسبة له للمرتد المال يذهب إلى بيت مال المسلمين. هكذا. نعم نعم. هذا اسمه بيسموه العلماء فيء، وماله فيء يعني يذهب إلى بيت مال المسلمين. نعم بارك الله فيك. الله يعافيك حبيبي. شكرا لوقتك. مع السلامة. السلام. كمان اتصال على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حجي إن شاء الله منيحة؟ الحمد لله بخير. كيفك يا شيخنا؟ كيف تحفظ؟ أكرمكم الله الحمد لله بخير. أنا إذا شخص عنده يعني في ولد صبي ووحدة بنت، يعني عنده بنت صبي. نعم. هو قال إنه بعد ما ماتوا إنه بده يعطي الصبي مثل البنت، يعني إنه النص بالنص. نعم. هذا شيء بجوز نحن عنا نعمل هيك ولا لا؟ أيوة يا سيد الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث. نعم. لا وصية لوارث، يعني من كان من الورثة لا يوصى له، لا يعطى نصيبا زائدا. نعم. فهو لو قال أنا من بعد مماتي بدكم تعطوا بنتي مثل ابني. نعم. هذه الوصية لا تنفذ. نعم. إنما تعطى هي نصف ما يعطى للذكر، لأن يعني نص القرآن الكريم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب. يعني الصبي بحصتين والبنت بحصتين، هيدا هو بالذات تكون. نعم. يعني ما لو ان بنته صبي ما في غيرهم. ايه ولو كان ما في غيرهم لا بد من ذلك، الا اذا نعم. كان هو الابن تنازل قال انا معلش رضيان انا حاعطي نصيب من مصرياتي. نعم. لاختي. نعم. هذا الامر بتعلق فيه، يعني الامر. نعم. متعلق على رضا. اما هو اذا هو رضي لا. نعم. مثلا هو ترك الميت 3,000 دولار، حنعطيه للذكر 2000 ونعطي اخته 1000. هلا اذا قال انا رغبان وحابب اعطيها كمان اكرمها ب1000 مني، ام هو اخذ 1000 وهي اخذت 2000، يجوز. نعم. هذا الامر يتعلق به. طيب في واحد مثلا لنفترض انه سيأخذ 1500 عامل لك الامر متعلق به لصاحب النصيب. صاحب النصيب هو له 2000 من هال3000. نعم. هو حابب يعطي 100 زياده 200 500. نعم. بده يعطيهم كلهم لاخته انه هي غير ما لها علاقه بالوراثه. صحيح 100%. نعم. نعم نعم. ربنا عينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ونعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. أيضا نشكر مجددا فضيلة الشيخ بلال حميسي. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم. يسعدني أن أبين هذه الأحكام الشرعية، سائلين الله تعالى الأجر والثواب إن شاء الله. لو تعيد علينا الآية التي ذكر فيها. نعم. نصيب الرجل ونصيب المرأة. الآية في سورة النساء قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا للذكر مثل حظ الأنثيين يعني يأخذ نصيب مضاعف. هنا الأنثيين يعني 2 من النساء. نعم. فلو كان واحد مات وعنده بنت وعنده ذكر فقط، الذكر هون بيطلع له 2000 إذا قلنا على المثال اللي أعطيناه سابقا، بيطلع له أو خلينا نقول سهمين، والأنثى بيطلع له سهم واحد. هلا لما نقول أنثيين يعني هو لو كانوا 2 كل واحدة منهم حتاخد سهم سهم. نعم. سهم سهم بيصيروا سهمين. هو حياخد سهمين، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية رقم 11 في. نعم. سورة النساء. ثم يقول تعالى تكملة الآية فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة، هون عم نحكي عن البنت، فلها النصف. نعم. مثل ما سبق وبينا. نعم. فضيلة الشيخ سؤال عبر الواتساب. نعم. عم تسأل أنه هي عندها شقة. نعم. باسمها. فشو هو نصيب أولاده؟ عندها بنت وصبي وزوجة وعندها أخوة وأخوات عم تسأل. طيب أمها وأبوها أحياء ولا أموات؟ ما ذكرت إنه ما ذكرت وأبوها. هون يعني الذكر كتير مهم. نعم. لأنه هون في عنا بيصير في تغيير بالنسبة للتقسيم. على كل الأحوال حناخد نحن أنه ما في لا أم ولا أب. في عندها أخوة، عندها زوج، وعندها أولاد ذكور وإناث، ذكر وأنثى يعني. نعم. وعندها أخوة. حنعطي زوجها كما أخبر الله تعالى في القرآن الربع بما أنه هي عندها أولاد. ثانيا الباقي حيكون قديش؟ 3/4. نعم. الذكر حياخد سهمين اللي هو النصف بهالحالة هون. نعم. والربع الباقي حتاخده الأنثى. نعم. أما الإخوة والأخوات لا يرثون شيئا بوجود الأبناء. طيب. أيضا سؤال آخر، رجل عم بتقول أنه رجل تزوج امرأة أخرى، فهل يجوز أن يشترط عليها في عقد الزواج أن لا تأخذ شيئا من الميراث إن مات هذا الزوج؟ إن ماتت على عصمته لابد أن تأخذ من الميراث. إن ماتت على عصمته يعني بيكون لما هو مات عنده الزوجة الأولى وزوجة تانية، بيصيروا اثنين. هل هول الزوجتين يتشاركان في الثمن؟ يعني هذا الشرط باطل في العقد. لا يصح هذا. لكن إن مات هو الزوجة الأولى مع الزوجة الثانية بيتشاركوا بالثمن. لأنه في عنده أولاد. إذا ما عنده أولاد بيصير الربع، بيتشاركوا بالربع. حبيبي يقول والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. يعني هون في حال إذا واحد مات عنده زوجة، فبيقول والثمن للزوجة والزوجات، يا واحدة يا اثنان يا أكتر، مثلا عنده 3 أو 4 في آن واحد، مع البنين أو مع البنات. عنده أولاد بنين ولا بنات، أو مع أولاد البنين فاعلمي، أو مثلا ابنه ميت لكن عنده حفيد ابن ابنه. كمان نفس الشيء بوجود ابن الابن، كمان هون بنزل نصيبة لهلا الزوجة من الربع إلى الثمن. ولا تظن الجمع شرطا فافهمي، يعني لو كان واحد عنده حفيد واحد بس أو عنده ولد واحد، منه شرط يكون عنده أبناء أو بنات، لو عنده بس ولد يعني ولد معناته بنت أو ذكر. أيوة. طيب لو توضح للمستمعين فضيلة الشيخ عن حالات ميراث المرأة في الشرع. المرأة في الشرع لها كما ذكرنا فرائض، هي من أصحاب الفرائض في القرآن الكريم، الله تعالى ذكر المرأة بعدة أحوال. نحن ذكرنا أنه اللي بيورثوا من النساء، نرجع نذكر الإخوة المستمعين والمستمعات إديش عددهم؟ 7. هن قال بنت وبنت ابن. البنت بتاخد النصف في بعض الحالات، وفي بعض الحالات بتاخد بالتعصيب. يعني إذا واحد مات عنده ذكر وأنثى، عنده بنت وعنده ذكر، قلنا حنعطي الذكر سهمين ونعطي الأنثى سهم واحد. هلا هون أخذت بالتعصيب. أما إذا كان واحد مات وما عنده إلا بنت واحدة وحيدة بس، حتاخد هي النصف. هون حالة. فبيقول هون بنت وبنت ابن. هلا بنت الابن بتاخد في بعض الحالات بالتعصيب، مثل مثلا واحد مات وترك بنت وبنت ابن. ابنه ميت. أيوة. تارك بنته. فعنده هون البنت وبنت الابن. البنت حنعطيها النصف، أما بنت الابن حنعطيها السدس تكملة الثلثين. أيوة. فهون بتاخد هون بيسموها بالتعصيب. نعم. ورثت بالتعصيب. أيوة. بنت وبنت ابن وأم. الأم ما مرادنا الزوجة، الأم يعني في كتير ناس بيخربطوا بين الزوجة بين الأم. أم الميت. فأيوة أم الميت، لأنه بعض الناس بيقول لك الأم يعني أم الأولاد. أيوة. نحن شو بدنا من الأولاد؟ اللي مات مين؟ فلان. عم نحكي عن أمه. أيوة. يعني يمكن تكون 6 للأولاد. نعم. فعم يقول هون الأم. الأم شو نصيبها الأم؟ الأم بتاخد إما السدس وإما الثلث. هذا يعتمد على إما السدس وإما الثمن. يعتمد على أمور. حنعطي هون شو هي الأمور. بالنسبة للثلث، متى ترث الأم الثلث؟ إذا ابنها مات وعنده ولد واحد فقط. نعم. او عنده اخ واحد فقط. واحد مات، نعطي مثال، واحد مات مزوج عنده ولد واحد بس وعنده هون ام. هلا اذا هون نرجع على الايه الكريمه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. بهالحالة هون الأم بتاخد السدس إذا عنده ولد. إذا مات وما عنده ولد، مزوج ما عنده ولد، أو أعزب، بالحالتين هون ما في ولد يعني بالموضوع. فهون منقول الأم بيطلع له الثلث إن لم يكن عنده جمع من الإخوة والأخوات. أيوة. جمع من الإخوة والأخوات يعني هو مات، واحد من أولادها مات بس عنده أولاد غيره، عنده اثنين غيره، سواء كان إناث ولا ذكور. بما أنه هو عنده أكتر من أخ هون، فبيصير هون الأم بيطلع له السدس. أما إذا مات وعنده بس أخ واحد، هون بيطلع لها الثلث. يعني الأم بيطلع لها بالحالتين، يا هيك يا هيك، يا ثلث يا نصه السدس. الزوجة بيطلع لها الربع إن كان هو زوجها ما عنده ولد، أو إذا كان عنده زوجتين بتشاركوا بالربع، أو ثلاثة بتشاركوا بالربع. مش إيه، مش إنه كل واحدة بتاخد ربع. أيوة. لا، الربع للكل، للزوجة أو للزوجات. فهون إذا كان الزوج عنده أولاد منا ولا من غيره، يمكن يكون مزوج واحدة قبلها وعنده ولاد، فهي هيدي التانية ما جابت الولاد. والأولانية مثلا مطلقها ولا ماتت بس عنده أولاد منا، بما أنه في عنده أولاد إذا زوجته اللي هي على عصمته بيطلع للثمن، لأنه في عنده أولاد هو. لو من غيرها، لو من غيرها. كمان هي إن ماتت وعندها أولاد من غيره كمان، لأنه عنده أولاد بيصير هو كمان نصيبه بينزل للنص. يعني هو الزوج، ما حكينا هون عن الرجال شو بياخده، بس عم نحكي كنا عن الزوجة. الزوجة بيطلع لها يا الربع يا الثمن، يا الثمن، فحسب إذا كان في أولاد للميت ولا ما في عنده. والأم يا بيطلع للسدس أو الثلث، أو الثلث، الثلث. إيه. والأخت نرجع كمان قد ترث بالتعصيب وقد ترث كمان بالفرض. مثلا واحد مات وعنده أخت، أخت واحدة بيطلع لها النصف، ما عنده أولاد، ما عنده أولاد. مات وعنده أختين مثلا، أو عنده بنتين، البنتين أو الأختين بياخدوا التلتين. نعم. يعني عنده 3000 نعطيهم 2000 لألون. إذا عنده 2 أو أكثر من النساء، 2 إخوة أو 3 أخوات أو أكثر، وكمان 2 بنات أو 3 بنات أو أكثر، بيتشاركوا بالتلتين. عنا الجدة سواء كانت من طرف الأم ولا من طرف الأب، يعني أم الأم أو أم الأب بتاخد السدس. نعم. هون الجدة. أما حماته ما بيطلع لها، ما بيطلع. إذا كان هو حابب يترك لها وصية بده يكرمها لحماته، فيه، لأنه هي منا وارث، منا وارث، فيه وصيلة حسب الحماية بقى. ولكن هون طبعا بالنسبة للوصية بتكون بثلث المال ليس بأكثر. هذا بنحكي إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله عن الوصية شو بنعمل، حلقة خاصة عن الوصية حتكون. بس معنا اتصال فضيلة الشيخ. عن الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك حاجة. أهلا وسهلا فيك. مع الشيخ. ايه تفضلي. شيخنا الكريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. آمين وفيك. تفضلي. شيخ، هل بتصح أني أنا أعمل وصية لأولادي من بعد الممات يعني، ولا الوصية لا وصية لوارث، ولا ما بعرف ممكن؟ هو لا وصية لوارث مثل ما ذكرنا لك بالحديث. هل إذا أنت بدك تقسمي المال على حسب الشرع شو بيقول، عندك مثلا عدد من الذكور، عدد من الإناث، أمك مثلا ماتت رحمة الله عليها، وأبوك مثلا ما عندك إلا أولاد، فيكي تعملي هون ما يسمى بوصية قانونية. بتحطي ناس بسموهن أمناء، تراستيز، يعني أنه أنا بدي إياهن يشرفوا على عملية التقسيم من بعد مماتي على حسب القسمة الشرعية. هلأ إذا كان مثلا في حال حياتك تغيرت المعطيات، مثلا قدر الله تعالى حدا من أولادك مات قبلك أنت مثلا، فيكي تعدلي الوصية. ساعتها بتقولي أنا تركت مثلا 2 من الذكور و2 من الإناث مثلا، تغيرت المعطيات صاروا 1-2، بترجعي فيك تغيري الوصية. بس بما أنه عدد أولادك الموجودين مثلا وأنت هلأ قدر الله متي، فهال أولادك بياخدوا على حسب القسمة الشرعية، وهن سهلة المسألة. أنت دش أولادك عددهم؟ عندي كم ذكر وكم أنثى؟ 2 ذكور و4 إناث. طيب، معناتها القصة محلولة. نعم. بما أنه 2 ذكور كل واحد بيطلع له سهمين، 4. وهن هوليك النساء أو البنات أربعة صاروا قديش؟ أربعة وأربعة ثمانية. نعم. فبتقسمي مالك على ثمان حصص. كل مالك بيتقسم على ثمان حصص. كل ذكر من الذكور بيطلع له سهمين والأنثى بيطلع له سهم واحد. بارك الله فيك. الأخوة ما بيورثوا. أخوتك بوجود ولادك ما بيورثوا شيء بالمرة، لأنه نحن مثل ما ذكرنا قبل بشوي قلنا في عنا بنوة، الأبناء بيجوا بالأول، بعدين أبوة، بعدين أخوة، بعدين عمومة. يعني لو كان عندك أنت عم بوجود ولادك ما بيطلع له. الابن أقوى من الأخ، لأنه ابنك من صلبك، عرفتي كيف؟ نعم، بارك الله فيك. آمين شيخنا. وفيك يا حجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي سؤال، إذا امرأة توفيت وهي عندها بنات وزوج وإخواتها يعني، وأكيد عندها الوالدة، فمين هون بياخد الميراث؟ طيب هلأ هون بالنسبة لألها، بما أنه عندها بنات وعندها زوج، أولا بنعطي زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألحق الفرائض بأهلها فما تبقى فلأولى رجل ذكر. حنعطي الفرائض لأهلها. عندك زوج، بما أنه أنت عندك بنات معناتها زوجك بيطلع له الربع، شلنا الربع على جنب بقي لنا ثلاثة ربع. هلأ أنت عندك بنات، إداش عدد البنات؟ أربعة. فبما أنه عندك أنت أربع بنات، هن بتشاركوا بالتلتين. أيوه. يعني أعطينا الربع لزوجك وعطينا التلتين لبناتك الأربعة بتشاركوا فيهم. أمك بعدها حية أمك ولا؟ نعم. طيب بما أنه أنت عندك أم بعدها حية، أمك بيطلع لها السدس. سدس؟ نعم، سدس المال. إذن زوجك الربع، أمك السدس، والتلتين لأربع بنات. أيوة. بتشاركوا فيهم. هلأ إذا بقي مال، إذا عندك إخوة وأخوات، بتوزع المال على إخوتك وأخواتك. الذكر بياخد سهمين والأنثى بتاخد سهم واحد. أيوة سبحان الله. ويعني وأكيد إذا كان الزوج توفي وعنده زوجة وبنات كمان إخواته بيطلع لهم. زوج مات وعنده إخوة وعنده بنات مثلا. نعم. مثلا زوجك إذا كان هذا الزوج مات وعنده زوجة وعنده بنات وعنده كمان إخوة وأخوات، نفس التقسيم. لكن زوجته هون بدل ما هو، لأنه هو شو طلع له الربع، بما أنه عنده ولاد زوجته بيصير بيطلع له التمن أقل يعني. إيه أقل، نعطيها التمن لألها لزوجته. بما أنه أمه وأبوه ميتين طلعوا برات المعادلة، عنده هالبنات عنده أربع بنات منعطيهن التلتين، والباقي بيتقسم بين إخوته وأخواته. نعم، يعني نفس الشيء بضل إنه للبناته إنه يكون البنات ما حيختلف نصيبهم بالحالتين. نعم. يعني نعم. أمهن اللي ماتت ولا أبوهن اللي مات حيدلوا هن يطلع لهم التلتين. نعم سبحان الله، الحمد لله على نعمة الإسلام. لا شك. نعم. الحمد لله، بارك الله فيك حجي. أحسن الله إليكم. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان سؤال، إنه وحدة هي ست عندها بنت وبنت بنتها، عندها بنت يعني. نعم. الجدة فيها. نعم. توصي أو تحدد مبلغ أو ذهب بعد موتها لبنتها وحفيدتها. هلا بالنسبة لبنتها، بنتها قلنا هي من الوارثات. نعم. فإذا بنتها ما فيها تزيد لها نصيبها. ما بتقول أنا لا بنتي كمان بدي تعطوها نصيب زائد وقدره كذا، قلنا لا وصية لوارث. هلا بالنسبة لأنه تعطي هي شيء من المال لحفيدتها بنت بنتها، هي بالأصل بنت بنتها منا بالمعادلة كلها. أيوة. منا وارثة يعني بالأصل. إذا حبت هي تخصصها بشيء من التركة ضمن ثلث المال لها ذلك. أيوة. نرجع هون على الوصية. نعم. أما كميراث ما بيطلعنا. نحكي بتفصيل أكثر إن شاء الله على الوصية بحلقة تانية. معنا اتصال على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يصبحكم بأنوار النبي. أهلا وسهلا فيك. أنت والشيخ والله أعطيكم الصحة والعافية. أكرمكم الله. يعني برنامج بيستاهل إنه الإنسان يفضي نفسه مشان يسمعه. نعم. لأنه كل إنسان بمر فينا بظروف صعبة خاصة صحيح. في الميراث صحيح. نعم القرآن كله سبحان الله أوجدنا إياه وفصلنا إياه خير تفصيل نعم. ولكن لما يكون الإنسان متفرس عرفت بارك الله فيكم آمين وفيك إم نعم عرف كيف ما في والد نعم ما في زوج لها نعم الإم هاي عندها أولاد نعم أولاد مجموعة من بنات وأولاد نعم ذكور وإناث يعني نعم في البلد الأم نعم هلأ في من الأولاد اللي عندها نعم في ولدين قاموا بنوا بيت على اشتروا أرض وبنوا بيت للأم عشان تقعد فيه نعم طبعا في منهم بصروا عليه في منهم بالبلد الأم نعم هنا الأم بدها تعدل وبدها تعطي الحق قبل ما تودع فقالت الأفضلية للي هم اشتروا وعمروا البيت نعم فسجلت البيت في اسم اثنين اللي هم ضحوا وقدموا نعم طبعا كتب العقار هاد باسم اثنين هدول نعم سألت سؤال هي انه يعني لو انا لما اودع شو ناويين تعملوا قال لك احنا من ان شاء الله ما حننساهم نعم عرفت كيف نعم قال بارك الله فيكم فسجل العقار باسم الايش الاولاد اثنين هدول نعم الوالدة ودعت هلأ الاولاد او البنات تانيين ما هو الحق لهم هلأ بالأصل اللي ماتت رحمها الله تركت شيء أموال غير هذه الشقة إن تركوا إشي بلاش قصة كبيرة هاي في ذهب وما ذهب بين ضاد زي الملح بالماء لا إله إلا الله على كل يا سيدي العزيز بالنسبة لموضوع أن يعطي شيء من المال في حال الحياة هذا جائز هذا جائز عرفت كيف هي ملكت هذا البيت لهالاثنين اللي هن ساهموا في بناء هذا البيت نعم فهي مكافأة لهما حطت البيت باسمهم نعم وهي في حال الحياة هذا جائز نعم أما ما تبقى من المال غير البيت إذا كانت تركت أموال تركت نعم. ذهب إلى آخره نعم. فلا بد من أن هذه الأموال نعم. تقسم بين الأولاد كما نعم. يقول الشرع نعم هذا واقع نعم, نعم. هذا نعم. هو يا سيدي العزيز طب والعقار هو هذا العقار عم تقول أنت لا العقار مثل الأرض والبيت نعم هلا البيت مسجل باسم اثنين اما الارض الارض والعقار مع بعض معناتها هي تبرعت بالارض وتبرعت بالبيت لهالولدين صحيح نعم هيك بحسب الظاهر نعم فبما انه تبرعت هي بالارض والبيت لهالولدين معناتها خلص هذا في حال الحياة دخل طيب. هذا البيت والعقار في ملك الولدين الاحياء طيب اما بقية الاموال التي هي تركتها من ذهب ومن أموال يعني محمولة ولا غير محمولة هذا لابد أن يوزع بين كل الأولاد بالقسمة الشرعية ونعود نعم. يوصيكم الله في أولادكم نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين نعم بارك الله فيك آمين وفيك سؤال أخير معلش نعم. سمحني أنا طولت عليك ما في مشكل هنا هلأ إحنا كل إنسان واردها في جورة تستناه يوم الموقف العظيم الله يحسن ختامنا نحن وإياك إن شاء نعم. الله آمين هنا الواقع اللي هو حاليا بيطالبوا في الورثة بيطالبوا بورثة البيت والأرض نعم. هل يطلع لهم هذا الإشي أو لا ما بيطلع لهم لأنه هي تبرعت بهذا المال في حال حياتها تبرعت نعم. بالبيت تبرعت بالعقار في حال الحياة نعم فخلص خرج من ملكها نعم هذا السؤال ليه سألتك يا شيخ لأنه ديوقف زي ما قلت لك الإنسان يوم الموقف العظيم فلهذا السبب إنه لازم الواحد لما يخرج من الدنيا نعم. حتى يعرف إنه ما في شيء باخ عليه إيش بهالدنيا نعم. إلى الآخر إلا إيش نعم. نعم. الأعمال الصالحة تبعه نعم نعم فإحنا إن شاء الله نكون إن شاء الله أدينا الواجب نعم. ولكن سبحان الله مشان تكون على بين من الأمر لما أنت تيجي تطلبني ولك الحق بتقول لي باسم الدين إنه أنت بدك من الورثة أو بيطلع لك من الورثة هذا لا يجوز سبحان يعني الله. إجبار يعني عملية إجبار وبقول لك هذا من الدين الإسلامي هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه جزاك الله خير آمين حبيبي جيت على الجرح أكرمكم الله ويمد بعمره أكرمكم الله وتكون ذخرا لهذه الأمة إن شاء الله جزاكم الله خيرا مع السلامة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله, الله. يعني أنه ما فيهم يطالبوا بقى بالبيت لأنه هو مش ملك أمهم نعم. هو صار ملك أخوتهم نعم ف... يعني الإنسان له وعنده الحرية أن يتصرف في ماله كما يريد في حال الحياة. صحيح. طبعا يعني ضمن الشيء المباح، ليس أن يتصرف بالحرام. فضيلة الشيخ، لو كلمة لأنه في كتير مثلا أخوة وأخوات بسبب الورثة، بسبب المال والطمع، بيوقفوا أمام بعضهم وهن أخوة وأخوات أمام المحاكم، بس كلمة هيك يعني. حنوقف هون بطرح الأسئلة عليك لأنه أنا أجل الحلقة الثانية إن شاء الله الخميس الجاي، بس هيك كلمة أو نصيحة. هو ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن خولة الأنصارية قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فهذا الذي يأكل المال بالباطل هذا ويل له. ورد في الحديث بأن الذي يأكل مال اليتيم ظلما يخرج من قبره يوم القيامة وفمه يتأجج نارا والعياذ بالله. فهذا الذي يريد أن يأخذ المال بغير رضا صاحبه، بغير طريقة شرعية، هذا ينطبق عليه الحديث: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وديننا واضح وصريح. نعم. يعني اليوم الخلاف اللي بيصير بين الأخ وأخوه على المال، بالنهاية المال هذا سيتركه وهذا سيتركه. صحيح. ما أحد منهم سينزل هذا المال إلى القبر. الكفن ليس له جيوب. صحيح. إنما ينزل الإنسان، ومن جملة الحكم أن الإنسان لما يولد قال يولد وكفه مقبوضة، لما بينزل من بطن أمه، ولما يموت يبسط الكف، وفي ذلك عبرة للأحياء، كأنه يقول لهم: أنا ماذا أخذت من هذه الدنيا؟ مات وكفه مبسوطة، ما فيها شيء، ما قبض على درار ولا درهم. فهذا المال الذي يؤدي إلى الخصام، يعني هذا المال سبحان الله العظيم يفرق ويجمع. ولكن يعني كما نرى لقلة التقوى اليوم عم بيصير قصص وروايات، لا سيما في هذه البلاد. اليوم لما مثلا بيموت الأب وبيترك زوجته عندها أولاد أيتام، فكمان كثير من النساء ما بيراعوا الأحكام، بتبلش الأم تتصرف بمال زوجها وبتاكل مال الأيتام. مال الأيتام عم تاكله، والأولاد صغار ما نعن وعيين، بيوعوا الأولاد وهن كبروا ما بيعرفوا أنه أبوهن مات لما كانوا هن صغار، وترك الأرض وترك البيت، والأم منعتهم وما عطتهم دولار من الورثة. فسبحان الله، هذا اللي بيأكل مال اليتيم كمان ينتبه على نفسه. حتى اللي بيموت وعنده زوجي حامل كمان بالشرع في إلها حكم. معنا آخر اتصال. طيب. فضيلة الشيخ إن شاء الله. لحلقة اليوم. ماشي. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيك بفضل ونعمة. وفيك الله. عندي سؤال بس، هلأ إذا واحد عنده شيء وبده يعمل وصية، نعم، هل في يعملها عند محامي أو لازم تكون مثلا عند شيخ؟ يعني حتى إذا عملها عند المحامي على الطريقة الشرعية، ولا لا لازم عند مثلا ناس معينين؟ لا، هو لابد هون بالبلد أنه تكون موثقة بالطريقة القانونية. عرفتي كيف؟ فهو لو راح عند محامي لكن عليه استشارة شيخ، حتى يقول له أنه أنا عندي المال الكذا وعندي أنا من الأولاد كذا، فشو بيقول الشرع؟ فبيبين له، بيقول له الشرع بيقول كذا كذا كذا، فبيأخذ هيدي المعلومات وبيحطها بإطار قانوني حتى يحفظ للأولاد الورثة من بعد ما ماتوا هذا القدر من المال. أيوة. بارك الله فيك. آمين وفيك. آمين وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نذكر في نهاية اللقاء قصة حصلت مع سيدنا عيسى عليه السلام. يذكر أنه سيدنا عيسى أتاه إنسان وقال: أريد أن أصاحبك في سفرك. فانطلقا حتى إذا وصلا إلى برية فأرادا الأكل، فكان مع سيدنا عيسى عليه السلام 3 أرغفة من الخبز، فأعطى رغيفا لهذا الإنسان وأعطى رغيفا لنفسه وترك رغيفا، ثم ذهب سيدنا عيسى إلى النهر ليشرب. فلما عاد لم يجد الرغيف، وجد الرجل لكنه لم يجد الرغيف، فسأله من أكل الرغيف فقال: لا أدري. ثم انطلق حتى إذا وصل إلى برية فأراد الطعام، فرأى سيدنا عيسى عليه السلام غزالا فأتى به وذبحه وأكل من لحمه وأكل الآخر معه، ثم بعد الأكل قال: قم بإذن الله فأحياه الله تعالى لهذا الغزال فعاد كما كان. سبحان الله. فقال له أي لهذا الآخر الصاحب، قال أسألك بالذي أراك هذه المعجزة من أكل الرغيف؟ فقال لا أدري. ثم انطلق حتى وصل إلى صحراء، تعرف بالصحراء شو في رمل، فأخذ سيدنا عيسى عليه السلام حفنة من هذا الرمل وقال كوني ذهبا، فصارت ذهبا بإذن الله. فقسم الذهب إلى ثلاثة أقسام وقال قسم لي وقسم لك وقسم للذي أكل الرغيف. فقال الرجل أنا أكلت الرغيف، فأخذ المال. فقال له سيدنا عيسى خذه كله، فأخذ كل الذهب. هو في طريقه فإذ يتعرض له لصان على الطريق، شافه معه ذهب، قالوا له ما حنتركك إلا أن تشاطر الذهب. فتقاسم الذهب، كل واحد أخذ ثلث، ثم اتفقا على أن يذهب أحدهم إلى المدينة لشراء الطعام. فذهب هذا واحد منهم اشترى طعاما، وهو في طريقه جاءه إبليس قال له أنت لماذا تشارك هذا الذهب مع الآخرين؟ فقال ماذا تشير علي؟ فقال ضع السم في الطعام. فوضع السم في الطعام. هلأ هوليك اثنين اللي من هنيك كمان إجاهم إبليس وقال لهم ليش بتكون تتشاركوا الذهب مع الثالث؟ قالوا له شو الحال؟ قال لهم تقتلوا وأنتم تتشاطران الذهب. فلما وصل فقتلاه وأكلا فمات الكل من غير أن يصل أحدهم طمع، أيوة من غير أن يصل أحدهم إلى المال. ثم رجع سيدنا عيسى عليه السلام فوجد الجميع قتلى، فقال لأصحابه هذه الدنيا فاحذروها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الزاهدين في هذه الدنيا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على آمين كل وفيكم. ما قدمت اليوم من معلومات حول الميراث، ولنا بارك الله فيكم. إن شاء الله لقاء آخر عن هذا الموضوع إن شاء الله عز وجل الأسبوع المقبل إن أحيانا الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب.